أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل رد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بزعم أنها لا تتناسب مع هذا العصر يعتبر من النواقض؟ لا شك أن رد الأحاديث بمثل هذا الزعم ناقض من نواقض الإسلام، لأن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام كما أنها كاملة تامة لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهي صالحة لكل زمان ومكان، فشريعته عليه الصلاة والسلام شريعة صالحة لكل زمان ومكان، فمن ادعى في زمان من الأزمنة أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ليست صالحة لذلك الزمان وأن المناسب فيه إيجاد شريعة أخرى وأحكام أخرى غير أحكام النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من الكفر الناقل من الملة. نعم. كثرت أسئلة كذلك، يقول: هذا ما حكم من يقول أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره ولكن يصعب علينا في هذا الزمان الامتثال لكثرة المغريات والشواغل؟ إذا كان يعتقد أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام خير الهدي وأن عمله عليه الصلاة والسلام وخلقه وأدبه وما يدعو إليه هو أفضل العمل وأفضل الهدي وأفضل الخلق، إذا كان يعتقد ذلك ولكن غلبته نفسه الأمارة بالسوء فارتكب أعمالا مخالفة لما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام فإنه يكون بذلك عاصيا لا يكون كافرا، لأن هذا عصيان وليس كفرا، إذا غلبته نفسه وارتكب مخالفات ما لم يكن المرتكب كفرا، أما إذا كان المرتكب كفرا ناقلا من الملة فإنه يكفر، أما ما دون ذلك إذا كان يعتقد أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الهدي ويؤمن ويصدق بما جاء به عليه الصلاة والسلام لكن نفسه الأمارة بالسوء دعته إلى المخالفة بفعل المعصية وارتكاب المحظور فإنه يكون بذلك عاصيا فاسقا آثما ولا يكون بذلك كافرا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: وهل يشمل هذا البغض السنن أو الفرائض أم هو خاص بالفرائض فقط؟ دين النبي عليه الصلاة والسلام لا يبغض شيء منه ولا يجوز أن يقع في قلب المسلم كراهية لشيء منه، لكنه إذا ثقل عليه العمل لضعف إيمانه وضعف دينه ثقل عليه العمل ولا يعتقد أن هذا الهدي الذي هو من السنن لا يعتقد عدم خيريته أو عدم فضله ولم يقم في قلبه كراهية لهديه عليه الصلاة والسلام لكن ثقل عليه العمل، فمثل هذا لا يشمله الحكم المقرر هنا إذا ثقل على الإنسان العمل. والسنن التي ليست بواجبات ولا فرائض إذا لم يعملها العبد فاته أجرها وثوابها ولا يأثم بتركها، لكن لا يجوز له أن يكره سنن النبي عليه الصلاة والسلام أو شيئا من هديه أو شيئا مما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: من أبغض شخصا لاتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا يعتبر من بغض شرع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولهذا هذا قاعدة الحب، أن يكون في الله، والبغض أن يكون في الله. أما أن يبغض الشخص لاتباعه لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وتمسكه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا راجع إلى شيء من عدم الارتياح أو الاطمئنان أو القبول للسنة والهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يبغض الشخص لأعمال يراها فيه لا تعجبه من أخلاق أو آداب ليست هي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر آخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كيف يفرق الإنسان فيما يحصل له من المصائب من أنه ابتلاء أو عقوبة من الله جل وعلا؟ على كل حال، المسلم هديه مع المصيبة أن يعلم أنها من عند الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعلم أنها من عند الله، ويتلقى المصاب بالتسليم والصبر. قال بعض السلف في معنى الآية المتقدمة: هو المسلم تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ويرجو الله عز وجل أن يرزقه على مصابه ثواب الصابرين. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. وهذا هو الذي ينبغي أن يشغل المسلم قلبه به عند المصيبة، إذا أصابته مصيبة يشغل قلبه بهذا الأمر، بالصبر والاحتساب ورجاء موعود الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل من كره شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لوجود مشقة فيه يكون داخلا تحت هذا الناقض؟ وما معنى قول الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم؟ جاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره، وحفت الجنة بالمكاره. والكراهية ليست هنا للدين نفسه وللشرع ولما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما لأشياء لا تتوافق أحيانا مع ميول النفس للراحة، للنوم، للسكون، للخلود، للدعة، لا تتوافق مع ذلك. ولهذا عندما يؤذن لصلاة الفجر في الليل البارد شديد البرد، النفس تستطيب الفراش واللحاف والدفء، وقد يكره الإنسان غسل يده في هذا الجو البارد بالماء وخروجه من لحافه إلى الجو البارد، قد يكره هذه المعاني. وليست هذه الكراهية كراهية للدين نفسه، ليست كراهية للطهارة، وليست كراهية للصلاة وليست كراهية للجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولهذا ليس هناك تنافي بين هذه الأحاديث وهذا الأصل المقرر هنا. نعم. أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لمن يخوض في مسائل التكفير بغير علم؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العالم المحقق: والله يعلم أنني أعظم الناس نهيا عن التكفير، والله يعلم أنني أعظم الناس نهيا عن التكفير. والتكفير أمر ليس بالهين، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. في الحديث قال: إن كان كذلك وإلا رجعت عليه. فالتكفير ليس بالأمر الهين، والخوض فيه لا ينبغي أن يكون إلا من عالم رزقه الله سبحانه وتعالى البصيرة بدين الله تبارك وتعالى والفهم لشرعه والمعرفة بحال الناس وحال من يكفر أو لا يكفر والأعمال التي يكفر بها الشخص والأعمال التي لا يكفر أو ما هو كفر أو ما ليس بكفر. ومن ليس عنده علم بدين الله جل وعلا قد يكفر بأعمال ليست كفرية، قد يكفر بأعمال ليست كفرية كما صنع الخوارج، أو قد يكفر من لا يستحق أن يكفر فيقع في إثم عظيم وظلم كبير ويضر نفسه بذلك ضررا عظيما. ولهذا مثل هذه المسائل الكبار العظيمة يعول فيها على أهل العلم الراسخين ويرجع فيها إليهم، لا يحكم المبتدئ أو طالب العلم المبتدئ أو العامي ابتداء بهذه الأحكام، وإنما يسأل أهل العلم ويحيل الأمر في ذلك إلى أهل العلم أهل البصيرة. نعم. كثرت الأسئلة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وقول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يراجع في الكلام على هذه الآية وكلام أهل العلم على معناها ومدلولها كتاب تيسير العزيز الحميد أو فتح المجيد في شرح هذا الباب في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يجد تفصيلات نافعة وتقريرات مفيدة لأهل العلم حول هذه المسألة. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.